أول إذاعة خارجية للقرآن الكريم مع الشيخ مصطفى إسماعيل، ومع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الحج. Oh, my God. Oh, وهي أول إذاعة خارجية له من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه.